هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. إلى إيش؟ إلى شرط اتصال السند أو طعن، وهذا يعود إلى عدالة الراوي وحفظه. انتبهوا يا أخوان حتى يتبين لكم كل المصطلح مبني على شرط الصحيح. ثم المردود، والمردود ما هو؟ ما لم هو الذي لا تتوافر فيه شروط القبول، هذا المردود الذي لا تتوافر فيه شروط القبول، إما أن يكون سقط أو طعن. سقط في إيش؟ سقط في السند. فمثلا إذا كان السند متصلا رواه واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة وسقط رقم اثنين، هذا سقط ولا لا؟ سقط رقم واحد، سقط رقم أربعة، سقط. طيب، أو طعن في من؟ أو طعن يعني في الراوي، إما في حفظه وإما في عدالته. على هذا يدور رد الحديث، صح ولا لا؟ ويمكن أن نقول الطعن يشمل الطعن في الراوي، ومنه الطعن في روايته، وذلك في الشاذ والمنكر. لكن الواقع أن الشاذ والمنكر طعن في الراوي لأنه مخالف، وهذا طعن فيه. طيب، الطعن قال والسقط أو السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك. سبحان الله، هذا ضغطها مرة. السقط في السند إما أن يكون من مبتدأ السند من مصنف أو من آخره، نعم من آخر السند، يقول بعد التابع أو غير ذلك. غير ذلك أن يكون من أثناء السند، أن يكون من أثناء السند. فهذه ثلاثة أقسام: الأول أن يكون من أول السنة، السقط من أول السنة من عند المصنف، يعني المصنف ما يرويه عن شيخه، يرويه عن شيخ شيخه أو فوق، أو يكون من آخره بعد التابع، يعني وصل السند إلى التابع ثم إلى الرسول، هذا يقين فيه سقط أو لا؟ لأن التابع ما أدرك الرسول، إذن فيه سقط. أو من أثنائه، ولهذا قال أو غير ذلك، يعني من أثنائه. فالأقسام كم؟ ثلاثة. الذي من أثنائه قسمان: إما بواحد أو باثنين فأكثر على التوالي. فيكون أقسام السقط كم؟ تكون أقسام السقط أربعة. كيف أربعة وقبل نقول ثلاثة؟ لأن كلمة غير ذلك تحتها شيئان. فالأول، نعم، فالأول المعلق. ما هو المعلق؟ هو الذي سقط من أوله راو فأكثر، هذا المعلق. وسمي معلقا لأنه يشبه القنو المعلق في السقف، القنو المعلق في السقف. وصل الأرض ولا لا؟ ما وصل. السند الذي حذف أوله ما وصل إلى الراوي، فهو معلق. فإذن معلق. مثال ذلك: الراوي روى عن رقم واحد، عن اثنين، عن ثلاثة، عن أربعة، فجاء الحديث أن الراوي روى عن اثنين وأسقط الواحد، نسميه ايش؟ معلقا. وهذا يمر علينا في البخاري كثيرا، البخاري فيه التعليقات كثيرة، دائما يقول قال فلان وليس من شيوخه، إذن هو ايش؟ معلق. لو انه حذف الاول والثاني معلق. انتبه، معلق. طيب الثاء الأول والثاني والثالث معلق. لم يحذف الأول غير معلق. الأول والثاني والثالث يا كمال معلق. أنا قلت هكذا، كيف تقول إذا لم يحذف الأول؟ طيب الأول والثاني والثالث والرابع وأسند الحديث إلى الرسول معلق. إذن حذف الإسناد كله تعليق، وحذف أوله ولو تكرر يعني لو تعدد تعليق كذا. طيب الثاني يقول فالأول المعلق والثاني المرسل. الثاني ما هو؟ ما حذف من آخر السند بعد التابع، يعني وصل السند إلى التابع ثم إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسمى هذا إيش؟ مرسلا. وهذا يعني في الاصطلاح يسمى مرسلا. إذن ما هو المرسل؟ ما سقط منه من بعد لا الصحابي لا ما سقط منه من بعد التابع. وإن شئت فعبر بعبارة أدق وأشمل، قل ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ فكروا يا جماعة، ما رفعه التابعي مطلقا أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صح؟ طيب أما ما رفعه التابعي فالتعليق فيه ظاهر، لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنجزم أن هناك راويا ساقطا. أنا فنجزم أن هناك راويا ساقطا فيكون إيش؟ مرسلا. نتأكد أنه مرسل. طيب الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمحمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، فإذا روى حديثا عن الرسول فإننا نجزم أن هذا الحديث معلق. يصبح نعم أن هذا الحديث مرسل، نجزم بأن هذا الحديث مرسل. لماذا؟ لأن نعلم أن بين محمد بن بكر وبين الرسول راويا أو أكثر. المهم أن نقول في تعريف المرسل هو ما رفعه إيش؟ التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب أسألكم الآن، لو روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية بدء الوحي، في كيفية بدء الوحي، هل ابن عباس أدرك ذلك؟ لا. لا. طيب هل تجعلونه مرسلا؟ نعم. مرسل صحابي، لكن هل هو من قسم المرسل اصطلاحا؟ لا. يا إخواني أنا الآن بارك الله فيكم، شوف الحد التعريف أو الصحابي الذي لم يسمع. لا ابن عباس سمع ولا ما سمع؟ سمع. صحيح أنه حينما وقعت الواقعة ليس موجودا قبل أن يولد، لكن من الجائز جدا أن الرسول حدثه، أليس كذلك؟ نعم من الجائز أن الرسول حدثه، فيكون الآن فيكون الحديث متصلا. ولاحظ أن كلمة مرسل تعني أن الحديث ضعيف. فهل إذا حدث ابن عباس عن كيفية بدء الوحي نقول هذا الحديث مرسل فيكون ضعيفا؟ لا، لأننا قلنا في تعريف المرسل إيش؟ ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فابن عباس سمع من الرسول، فما أسنده إلى الرسول فهو متصل وليس بمرسل. أعرفتم يا جماعة؟ طيب فإن قال قائل ألا يمكن أن ابن عباس دلس وأسقط الواسطة الذي بينه وبين الرسول؟ قلنا أما عقلا فنعم، وأما حالا فلا. شو الكلام هذا؟ عقلا نعم يمكن، يعني يمكن ابن عباس لثقته بالراوي أسقطه ونسب إلى الرسول رأسا، كما لو حدثني الآن واحد عن شخص وأنا أثق بهذا المحدث فنسبت الحديث إلى من حدثني عنه ثقة بالناقل، لكن حالا لا، لأن ابن عباس لا يمكن أن يقول قال رسول الله إلا وقد سمعه منه مباشرة. على كل حال أنتم اعرفوا تعريف المرسل، وعبيد الله الأفغاني علمنا عنه. طيب، الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. اختصار عجيب رحمه الله. الثالث ما هو؟ ما كان القطع فيه في أثناء السنة. إن كان باثنين على التوالي فالمعضل، وإن كان بواحد فالمنقطع. مثاله احنا الآن نحدث بالأرقام، يقول المخرج حدثني واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، إذا سقط الرابع فهو الأول معلق، الثاني والثالث معضل، الثالث وحده منقطع، الثالث والرابع معضل مرسل. طيب، فإن كانوا خمسة وسقط الثالث وسقط الثاني والرابع منقطع، منقطع لأنه باثنين لكن لا على التوالي فيكون منقطع. تمام، كل هذه الأربعة كلها مأخوذة من قولنا متصل السند، إذا لم يكن متصل السند فليس بصحيح، إذا لم يكن متصل السند فليس بصحيح، وينقسم إلى إيش؟ إلى خمسة. أصابع كم؟ واحد قال خمسة، ما أدري هو يقول أحد. ها؟ لا لا، مدلس من أقسام منقطع ما يخرج. طيب الآن ما لم يكن متصل السند ينقسم أربعة أقسام، ووجه انحصاري في الأربعة هي القسمة العقلية، إما أن يكون الانقطاع في الأول أو في الآخر أو في الأثناء، هذا قسمة عقلية ما تقبل أكثر من كذلك أكثر من ذلك. والانقطاع في الأثناء إما باثنين فصاعدا على التوالي أو بواحد أو باثنين على غير التوالي، هذه القسمة. فالمنقطع إذن يا أخواني كم؟ أربعة أقسام. ودائما إذا قرأت بالحديث أحيانا يقول لك هذا معضل بينه وبين فلان رجلان، الكلام هذا صحيح ولا لا؟ صحيح، لكن لو قال معضل بينه وبين فلان رجل واحد هذا غلط، لا ينطبق على المصطلح. المصطلح إذا قيل معضل يعني سقط منه راويان فأكثر على التوالي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ما هو الذي يكون واضحا أو خفيا؟ السقط. قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. فلو روى شخص عمن مات قبل وجوده بعشر سنوات، نعرف ان هذا ولد سنه 200 وذاك مات سنه 190، روى عنه عمن مات قبل ان يوجد بعشر سنوات، الانقطاع هنا واضح ولا خفي؟ هذا واضح، هذا واضح، وعلى طول نقول منقطع. وان كان يمكن ان يكون بينهما راويان قلنا هذا معضل. طيب يقول فالأول ما هو الأول؟ يدرك بعدم التلاقي. واضح. الأول الواضح يدرك بعدم التلاقي. التلاقي بين من ومن؟ بين الراوي ومن روى عنه. بين الراوي ومن روى عنه. إذن فالمرسل من أي الأقسام؟ الضعيف. هم إيه؟ لكن واضح ولا خفي؟ واضح. واضح. طيب يقول فالأول يدرك بعدم التلاقي وهو الواضح، والثاني قبله، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، التاريخ الذي هو معرفة ولادة الرواة ووفاتهم. نحتاج إلى التاريخ إذا أردنا أن نعرف اتصال السند أو عدمه، لا بد من التاريخ. فمثلا افرض أنك الآن تبحث عن سند حديث رواه الإمام أحمد، السند أمامك الآن خمسة رجال، يعني سند طويل يبعد فيه أن يكون هناك انقطاع. لكن سبحان الله، ربما لأن الراوي قد يروي عن قرينه الذي في عصره، فماذا تصنع؟ يجب أن تبحث عن تاريخ هؤلاء الرجال. إذا كنت لا تعرف، إن كنت تعرف اكتبيت متى ولد هذا ومتى مات هذا. فإذا روى شخص عن من مات قبل أن يدرك السماع، عرفنا أن الحديث كلمات يسيرة، روى شخص عن من مات قبل أن يدرك الراوي سن السماء. واضح؟ ونحكم بأنه منقطع؟ تمام، واضح. عرفنا هذا ولد سنة 100، وذاك مات سنة 105. هل يمكن من له 5 سنوات يدرك هذا؟ إن أدرك فهو نادر. ولنقل مات قبل، يعني مات بعد ولادة هذا الشخص بسنتين، نعلم أنه لم يدرك، فيكون هذا انقطاع واضح. فعلى كل حال، كما قال ابن حجر رحمه الله، لا بد من معرفة التاريخ، لا بد من معرفة التاريخ. وهل تبحث في التاريخ قبل البحث عن العدالة، أو في العدالة قبل البحث عن التاريخ؟ في العدالة قبل. أيهما الأول؟ العدالة الأول يا شيخ. ها؟ العدالة الأول، لأنه لا حاجة للبحث في التاريخ إذا كان الرجل ساقط العدالة. طيب، ولا حاجة للبحث في العدالة إذا كان معلوم التاريخ. حقيقة لا، ما هو قصد. إذا كان سقط عدالة، ماذا نبحث عن التاريخ؟ ما نبحث، لكن إذا علمنا أنه ولد بعده، نحتاج البحث عن عدالة؟ نفس الشيء. لا، هو الغالب أن الأيسر البحث عن التاريخ، لأن العدالة ربما يختلف فيها المحدثون، فهذا يجرح وهذا يعدل، وتبقى في إشكال. لكن التاريخ خلاص، إذا علمنا أنه ولد الراوي بعد وفاة من أسند روايته إليه، عرفنا أنه لا حاجة، نقول هذا منقطع وينتهي الموضوع. أفهمتم الآن؟ طيب، فصار البحث عن التاريخ قبل البحث عن العدالة، لأنه أيسر للباحث، وليس أيسر من جهة أنه إذا وجد الانقطاع اكتفينا، أو إذا وجد عدم العدالة اكتفينا. أيسر لأن العدالة أو الضبط قد يختلف فيه الناس، فيحتاج إلى بحث وبحث وبحث. انتهى الوقت. نعم شيخ، ذكرنا في السقط في أثناء السند ما يكون بواحد أو باثنين فأكثر على التوالي، بواحد هو المنقطع. طيب إذا كان يا شيخ اثنين لكن ليس على التوالي، ما يكون أيضا منقطع؟ بلى، وقلنا أنه منقطع، لكن الظاهر أن تفكيرك ذاك الساعة انقطع. نعم شيخ بارك الله فيك. وكذلك ضبط التواريخ يعني في غير المشاهير يكثر الاختلاف. لي لكن نادر وإذا اختلاف يسير سنتين ثلاث. الله المستعان. بعض الناس إذا رأى رأيا خلاص يريد أن يقشكش اللي حوله. نعم. سقط الراوي في آخر السنة وسقط قبله اثنين، فهل يعتبر من المرسل أم من المرسل والمعضل أيضا؟ إيه يجوز أن يكون فيه وصفان. نعم يا يوسف. لا لا ثم المردود هذا ما له دخل فيه، ما هو معطوف على الذي يليه. لا لا لا ما قصد هذا، ثم التوقف انتهى الكلام، قال ثم المردود هذا عائد على ما سبق في أول ذكر الصحيح. بيت. هل ممكن أن يكون المرسل منقطع عنه؟ ها؟ المرسل هل ممكن يكون منقطع عنه؟ أي هذه مسألة، كل الأقسام الأربعة تشترك في أنها يصح أن توصف بأنها منقطع كلها، يصح أن تقول المعلق منقطع والمرسل منقطع والمعضل منقطع والمنقطع منقطع، لكن هذا التسمية الخاصة وذاك تسمية عامة، لأن هذه الأربعة كلها ضد أو خلاف قولنا متصل السنة، كلها منقطعة السنة، فبالمعنى العام كلها منقطعة السنة، لكن بالمعنى الأخص تنقسم إلى أربعة أقسام. نعم. نخبة الفكر. طيب ها؟ طيب يلا يا موسى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ثم معطوف على ما سبق، يعني أنه ابتدأ الآن يبحث في موضوع جديد، وهو قد يكون يعني الانقطاع واضحا وقد يكون خفيا. ويدرك فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي. كيف يدرك بعدم التلاقي؟ يعني إذا علمنا أن الراوي لم يلق من روى عنه فإن الانقطاع يكون واضحا، وإن شئت فقل السقط أو السقط يكون واضحا، لأن المؤلف جعل الأمر مرتبا على السقط، يعني يكون واضحا، وذلك بأن نعلم أنهما لم يتلاقيا. فإن قال قائل: ما هو الطريق إلى العلم بأنهما لم يتلاقيا مع أنهما في عصر واحد؟ نقول: هو أن يقول حدث عنه ولم يلقه، حدث عنه ولم يلقه، فحينئذ نعلم أن هناك سقطا، أي أن بينهما راو، أن بينهما راويا أو راويين فأكثر. ومن ثم احتيج إلى التاريخ، من ثم أي من أجل ذلك احتيج إلى التاريخ، يعني أن نعلم أن الراوي لم يدرك زمن من روى عنه، وهذا يرجع إلى التاريخ. فإذا روى عن إنسان توفي بعد ولادته بخمس سنوات علمنا أنه لم يدرك، أو بثلاث، بسبع سنوات يحتمل، يحتمل، فهذا ليس واضحا. والثاني المدلس. ما هو الثاني؟ الذي يكون فيه السقط خفيا غير واضح يسمى المدلس، وهو أن يروي عن شخص لم يسمع منه، أن يروي عن شخص لم يسمع منه لكنه معاصر له، يحتمل أنه لاقاه ولكنه لم يقل سمعت أو حدثني أو ما أشبه ذلك، فهو أن يروي عن المعاصر ما لم يسمعه منه، هذا يسمى إيش؟ مدلسا. وصيغة المدلس أن يقول والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، يعني أنه أي المدلس يروي الحديث بصيغة تحتمل اللقي، يعني وتحتمل عدم اللقي، فيقول عن فلان نقول هذا مدلس. ولكن هل كل من قال عن فلان يعتبر مدلسا؟ لا، ينظر إلى حاله، لأن الصحابي إذا قال عن رسول الله فليس بمدلس، لأن حاله لا تحتمل التدليس. لكن إذا قاله من بعد الصحابة قال عن فلان، فإننا إذا كان السقط خفيا نقول هذا مدلس. فإن قال قائل وهل التدليس حرام؟ نقول التدليس إن كان تدليس شيوخ أو تدليس تسوية فهو حرام. تدليس الشيوخ أن يصف شيخه الضعيف بوصف لم يشتهر به من أجل أن يظن الظان أنه غيره. مثال ذلك كان شيخه مثلا فلان بن فلان، وبمجرد ما يقع النظر أو السمع على فلان بن فلان يعرف أن الحديث ضعيف لأنه ضعيف، لكن يروي عنه بلفظ أبو فلان، حدثني أبو فلان بكنية لا يعرفها الناس بها، نقول هذا تدليس إيش؟ شيوخ، لأنه دلس شيخه الآن أظهره بمظهر المقبول أو على الأقل المشكوك فيه دون أن يظهره بمظهر المردود، وهذا لا شك أنه حرام. إذا كان الغش في بيع طعام لا يساوي درهما حراما، فالغش في رجل الإسناد الذي ينبني عليه حكم عقدي أو عملي يكون من باب أولى لا شك، هذا حرام. والثاني وكذلك تدليس التسوية، تدليس التسوية أن يروي عن عدد بسند متسلسل وفي هذا السند رجل ضعيف، فيعمد المدلس إلى إسقاط الضعيف، يعمد إلى إسقاط الضعيف ليكون الإسناد كله ظاهره الصح، فيستفيد هذا ويستفيد شيئا آخر وهو علو الإسناد. علو الإسناد ايش معنى علو الإسناد؟ كلما قلت الرجال فاستند أعلى، لأنك إذا رويت بسلسلة قدرها 6 وبسلسلة قدرها 5 أيها أقرب إلى الصحة؟ 5، الثانية 5 فهي أعلى. فبعض المدلسين والعياذ بالله إذا رأى من بين الرجال رجلا ضعيفا حذفه ليكون ظاهر السند كله صحيحا، هذا يسمى تدليس إيش؟ التسوية. الثالث تدليس التحمل، بمعنى أنه يظهر أنه لقي من روى عنه وأخذ عنه مباشرة وهو ليس كذلك، وهذا يصنعه بعض الناس حتى بعض الثقات، لأنه واثق من أن الواسطة بينه وبين هذا الرجل واسطة ثقة عنده، ويكون هذا الواسطة عند بعض الناس غير ثقة، فيجتهد هذا الرجل ويقول أنا أروي الحديث بسند يحتمل اللقي لأن الذي حدثني به عن شيخ الذي نسبته إليه ثقة وأنا واثق من أن الحديث صحيح، لكنه عند بعض الناس ليس بثقة، فلو سقت الحديث ذاكرا هذه الواسطة لرد، فيجتهد ويقول أحذف هذا وهو ليس ضعيفا، أحذفه لأجل إيش؟ لأجل أن يقبل الحديث. فبعض المحدثين وهم يعني ثقات لا شك فيه كالحسن البصري مثلا يفعل هذا الشيء استنادا إلى أي؟ استنادا إلى ما تقرر في نفسه من أن هذا الذي حذفه كان ثقة. لكن مع ذلك عند التحقيق نقول هذا الحديث ضعيف لأنه سقط منه راوي، هذا ضعيف لأنه سقط منه راوي، وإن كان المدلس له وجهة نظر وفعل ذلك اجتهادا، لأن اجتهاده لا يسلي علينا ولا على اجتهادنا. ومن ثم شدد علماء الحديث في هذه المسألة، ثم قسموا المدلسين إلى أقسام خمسة، وفي ذلك منظومة صورت عندنا قديما لعل الله يسر أن نصورها لكم، أسماء المدلسين حتى تنتفعوا بها. طيب، المهم المدلس يقول رحمه الله: الثاني المدلس، وما هو الثاني؟ ما كان السقط فيه خفيا بحيث يكون روى عن شخص معاصر له وقد لقيه، لكن بينه وبينه رجل فيحذف الرجل ويأتي بصيغة تحتمل اللقي مثل عن، قال، أن، وما أشبه ذلك. يقول: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، هذا مرسل خفي من معاصر لم يلقى من روى عنه، وهذا غير المدلس. المدلس لقيه وروى عنه لكن حذف الواسطة، وهذا لم يلقه، ولهذا سمي مرسلا خفيا لأن الرواية عمن عاصره ولم يلقه يخفى على الناس عدم اللقي، فسموه مرسلا خفيا. ويأتي شرح بقية الكلام عليه. نعم نعم ها اي هذا لم يجعلوه قادحا في روايته لانه قد يكون عن اجتهاد منه، والا في الواقع انه غش من كبائر الذنوب. نعم طيب نعم. نفس الشيء، لكنه يحمل على السماع بناء على سماع على تصريحه بالسماع في الحديث الأول، ولهذا قالوا أن الحسن سمع من سمرة، وحملوا جميع الأحاديث التي يرويها عن سمرة على الاتصال، لأنه قد صرح بالتحديث في حديث العقيقة أو بالسماع في حديث العقيقة، فحملوا جميع رواياته عنه على السماع. نعم. ذكرت يا شيخ أن تدليس إسناد أن يسقط الراوي، شيخ يسقط شيخه. نعم. ولكن يا شيخ معروف تعريف تدليس إسناد، نعم، أن يروي عن من سمعه ما لم يسمعه منه. نعم. فما في إسقاط. كيف؟ ما دام ما لم يسمعه منه. هو ما أسقط يا شيخ، يقول عنه. اي نعم اقول، لكن احنا اذا صار مدلس قالوا انه يحمل على الانقطاع فلا يقبل. بس اذا ما في اسقاط شيء، كيف ما في اسقاط؟ يعني هو يقول عن حد عن فلان، ايوه هذا شيخ، لكن ما سمع منه هذا الحديث بعينه. اي لو صرح بان بينهما واسطه لم يكن تدليسا، لان هذا ظاهر ما في واسطه شيء. لا، هو هذا هو مدلس، هو معروف بالتدليس انه يسقط الواسطة بينه وبين شيخه. الحسن نوع التدليس. نعم. إذا هذا حسن نوع التدليس، إذا كان تدليس شيوخ مثلاً، تدليس تسمي. هذا التدليس الشيوخ ما فيه إسقاط، لكن فيه التمويه، أنه جعل الشيخ كنه أو سماه بغير ما اشتهر به ليظن أنه غيره، هذا ما فيه إسقاط. اللي فيه الإسقاط هو تدليس التسوية أو تدليس الإسناد. بعده أو في غلطه أو غفلته أو نسيه أو رهنه أو مخالفته أو جهالته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، ثم الوهم، ثم الوهم، وإن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المدلس؟ المدلس هو ما رواه الراوي بصيغة تحتمل السماع، نعم، كقوله عن أو عن فلان أو قال فلان، يعني من روى عمن لقيه ما لم يسمع منه ما سمع منه لكن لم يسمع هذا الحديث. أين المهم أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، هذه إيش؟ هذه يسمى تدليس. طيب، والمرسل الخفي الرواية عن معاصر لم يلقاه، نعم، من روى عن معاصر ولم يثبت لقيه، فهذا هو الفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي. أيهما أشد؟ ولأنه لم يثبت لقيه، لم يثبت لقيه. طيب، ما ورد بصيغة التدليس ممن لم يعرف به على أي شيء يحمل؟ يحمل على السماء، صح. ولهذا لا نقول إن الصحابة إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ عن أو بلفظ قال لا نقول إنهم مدلسون، لأنهم لم يعرفوا به، وعلى فيكون ما رواه الصحابي بلفظ عن أو قال أو نحوهما يكون متصلا أو غير متصل، يكون متصلا وليس فيه تدليس. طيب، إذا عرف الرجل بالتدليس وروى بعن لكن في كتاب اعتمدت صحته كالبخاري ومسلم، نعم، فيحمل على السماع. ولهذا تحمل رواية أبي الزبير عن جابر في مسلم أو في البخاري على أنها محمولة على إيش؟ على السماع، وكذلك قتادة عن أنس. لذلك ينبغي أن يعرف الاصطلاح، لأن بعض الناس اشتبه عليه كيف يكون أو كيف تحمل رواية المدلس على السماع في البخاري ومسلم دون غيرهما. نقول لأن نعلم من شرط البخاري ومسلم أنه لا بد من ثبوت التحمل مباشرة، فكان ما ورد فيهما من بصيغة عن وقال ممن عرف بالتدليس محمولا على السماع. قال المؤلف رحمه الله: ثم الطعن، وهذا هو السبب الثاني لرد الحديث. والسبب الأول ما هو؟ السقط. السقط، وقد عرفتم أنه كم نوعا؟ لا، أربعة أنواع: معلق ومرسل ومنقطع ومعرض. ثم الطعن، يعني الطعن في الراوي، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته. انتبه، لكذب الراوي أو تهمته بذلك أي بالكذب أو فحش غلطه أو غفلته، هذه أربعة، أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، عشرة أسباب، منها ما يرجع إلى العدالة ومنها ما يرجع إلى الضبط، لأن صفات القبول المعتمدة في الراوي هي العدالة والضبط. فالطعن إما أن يكون في عدالته، وإما أن يكون في ضبطه، وإما أن يكون بهما كالمجهول مثلا الذي لا ندري عن عدالته ولا عن ضبطه. هذه العشرة يقول: فالأول الموضوع، الأول الذي رد لكذب الراوي، الموضوع يعني الذي وضع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقله، أو لم يفعله إن كان فعلا، أو لم يقره إن كان إقرارا، يعني أضيف للرسول وهو كذب، هذا يسمى الموضوع، ويسمى المختلق، ويسمى المصنوع، ويسمى المكذوب، وما أشبه ذلك من العبارات. لكن أشهر العبارات فيه هو الموضوع. فما رد لكذب الراوي فهو الموضوع. لكن كيف نعلم كذب الراوي؟ نعلم كذب الراوي بتتبع أحواله، وبقول الأئمة الحفاظ الثقات إنه كذاب وما أشبه ذلك، ولا نحن لم ندرك زمنه ولا نعرف، لكن بالنقل. ثم بماذا نعرف أن الحديث مكتوب؟ هذا نعرفه بأمور: بمخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين، مثل من روى أن سفينة نوح طافت بالكعبة سبعة أشواط، طافت بالكعبة سبعة أشواط سفينة نوح، نعم، مع أن الكعبة الله أعلم في ذلك الوقت غير موجودة، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وهي أيضا باقي عليها الطواف أن تصلي ركعتين خلف المقام ولا في مقام، نعم. هذا نعرف أنه كذب وموضوع، لأنه مخالف لما يعلم بالضرورة الحسية، وكذلك ما يعلم بالضرورة من الدين، كما لو جاء حديث يرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الألوهية والربوبية، هذا نعلم أنه موضوع بدون أن نسأل عن رواته وأشبه ذلك. المهم من الوضع يعرف بأسباب عرفها ذكرها أهل المصطلح، ينبغي للإنسان أن يراجعها لأنها مهمة. حكم الموضوع، حكم الموضوع مردود، ما في إشكال، قال هذا حديث موضوع مردود. حكم روايته حرام إلا لمن أراد أن يبين أنه موضوع فتكون روايته واجبة، لأن بيان أنه موضوع حكمه واجب، فلا بد أن يروى، فيقال يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وهو موضوع. طيب، اشتهر عند الناس أحاديث موضوعة، حديث موضوع، فهل نقول هذه اشتهرت وتلقيت بالقبول فتكون صحيحة؟ لا، ما دام عند الناس العامة ما هي عند العلماء. حب الوطن من الإيمان، هذا حديث يكتب بماء الذهب ويبروز بالديباج عند من؟ عند القوميين، تجد كتبهم مملوءة من مثل هذا، حب الوطن من الإيمان. وهل حب الوطن من الإيمان؟ نعم، أبدا، حب ما يحبه الله من الإيمان. الوطن إن كان وطنا إسلاميا وأحببته لما فيه من الإسلام فهذا من الإيمان، لكن لا لأنه وطنك، بل لأنه بلد إسلامي. طيب، ويقال إن صاحب باذنجان، الباذنجان معروف يطبخ في الطعام، جاء ببسطته فلم تشترى منه، فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان، وركب إسنادا من أحسن الأسانيد، يمكن برجال المشهورين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الباذنجان لما أكل له، ماذا يريد؟ يريد أن يشتري الناس منه، يريد أن يشتري الناس منه. إذا كان إذا ساواه بماء زمزم كل الناس يشترون. هذا موضوع أيضا، هذا موضوع. ويذكر عن الوضاعين أشياء غريبة، لكن المشكل أن بعض الوضاعين الذين يضعون في الفضائل وثواب الفضائل أو في التحذير من المنكرات يقولون نحن لم نكذب على الرسول إنما كذبنا له، فيقال كذبتم أنتم، كذبتم على الرسول لأنكم قولتموه ما لم يقل. طيب، إذن صار الموضوع حكمه الرد، حكم روايته المنع إلا من أراد أن نبين للناس لأنه موضوع، فحينئذ تجب روايته لتوقف بيانه على روايته. طيب، هذا الموضوع. الثاني المتروك. ما هو الثاني؟ يعني ما رواه متهم بالكذب، فإنه يسمى المتروك. والمتروك أهون من الموضوع، لأن المتروك معناه الذي تركه الناس، تركه العلماء لم يعتدوا به، لكن ما فيه الصراحة بأنه وضع على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن صاحبه متهم بالكذب لكن لم نعلم أنه كذاب. طيب، الثالث فحش غلطه. الثالث المنكر على رأي. فحش غلطه أن يكون غلطه أكثر من صوابه، فهو سيء الأداء، لا يؤدي كما سمع. هذا يسمى إيش؟ المنكر على رأي. لماذا قال على رأي؟ لأنه سبق لنا أن المنكر لا بد فيه من المخالفة، وهو أن يروي الحديث ضعيف مخالفا إيش؟ لمن هو نعم للثقة، مخالفا للثقة. سبق لنا أن هذا هو المنكر، يعني لا تشترط فيه المخالفة. وهنا يقول لا تشترط فيه المخالفة ما دام الراوي فاحش الغلط، أي كثير الغلط وكبير الغلط، فإن حديثه منكر. وكذا الرابع والخامس. ما هو الرابع والخامس؟ ما كان للغفلة أو الفسق. هو الرابع والخامس الراوي أو ثومة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نعم، الغفلة، أي ما رواه كثير الغفلة، فإنه يعتبر منكرا على رأي. الغفلة نعرفها بكون الإنسان إذا جلس ليستمع تحديث الشيخ وإذا هو ينعس ينام، أو إذا جلس وإذا هو يكتب بأشياء لا حاجة لها، أو يعبث بثوبه، أو ينظر إلى الناس، كلما دخل رجل ذهب ينظر إليه، هذا كثير الغفلة. هذا لا يثق بخبره بلا شك، لأنه يخشى أن يحدث بالشيء على غير وجهه، فيسمى حديثه على رأي، يسمى منكرا. طيب، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الحديث الموضوع؟ الذي رواه كثير. قل المكتوب على الرسول. المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا روى الحديث راو معروف بالكذب، عبد الله، لا معروف بالكذب، موضوع. إذن الموضوع ما كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل، كان المكتوب على الرسول هو الموضوع، سواء كان ممن عرف بالكذب أو من شخص لم يعرف لكن تعمد الكذب. طيب، ما هو المتروك؟ متهم بالكذب. تمام، وكيف الاتهام؟ يعني من جملة من يتهم بالكذب إذا روى المبتدع ما يقوي بدعته، هذا متهم بالكذب. نعم، يقال بعض المتعصبين لأبي حنيفة روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي رجل يسمى محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. ويأتون أيضا بمثل هذا، فصاحب البدعة متهم بالكذب إذا روى ما يقوي بدعته فإنه مطروق. طيب، حكم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم حرام بس صغير ولا ها كبير من كبائر الذنوب؟ ما هو الدليل؟ مقعده من أحسن. طيب، إذن هو من كبائر الذنوب. طيب، لو أن شخصا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أمر به الرسول، فأتى هذا الكذاب بحديث يشجع على هذا الأمر، آدم لا إله إلا الله، الرجل كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام بذكر فضيلة من الفضائل لأمر أمر به الرسول، لا يجوز؟ فكرت في الموضوع، مثل إنسان كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام في الوعيد الشديد على من ترك صلاة الجماعة، لا يجوز؟ أليس هذا يحث الناس على إقامة الجماعة؟ لكن أسألك، أنا ما أريد أن تعلمني، أليس الحث، أليس الذي يحث على الجماعة من الأمور المطلوبة؟ طيب، هذا يقول أنا ما كذبت عليه، كذبت له من أجل أن يأتي الناس بشرعه. طيب، أنه بهذا الفعل سينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النسبة باطلة في حقه. بهذه النسبة تقول عليه، نقول أنت تقولت عليه بهذا الحديث الذي ذكرت، وما في الكتاب والسنة من الحث على ما أمر به الله ورسوله كافر. طيب، إذا كان الحديث رواه من فحش غلطه، سلمان، من فحش غلطه متروك، يكون منكرا على رأي. ما معنى قول المؤلف على رأي؟ نعم، أن هناك قول آخر وشرط المخالف. نعم، لأنه في أول الكتاب اشترط المخالف، فمن لا يرى المخالفة قال ما رواه راو فاحش الغلط فإنه يكون منكرا. طيب، الرابع والخامس منكر. ما هو الرابع والخامس؟ من فحش غلطه، انتهينا منه. نعم، من رمي بفسق ومن كثرت غفلته، هذا أيضا يسمى حديثه منكرا على رأي من لا يرى شرط المخالفة. يقول رحمه الله: ثم الوهم، وهذا هو النوع السادس أظن، السادس. ثم الوهم وهو القسم السادس. ها؟ كيف الآن؟ طيب، فهمنا أن من كان غافل أو فسق أو وهمه. الوهم يعني توهم الشيء على غير حقيقته فينقله على حسب وهمه، وهو قريب من الغفلة، قريب من الغلط. الوهم يقول رحمه الله: إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، نعم. الوهم هو أن يتوهم الراوي ويهم في حديثه، وحينئذ ما الذي يطلعنا على أن الراوي وهم؟ لا بد أن نتتبع الطرق، وقد مر علينا ذكر تتبع الطرق في إيش؟ في الفرد، الاعتبار في الفرد النسبي. طيب، هنا يقول رحمه الله: إذا ظننا أن هذا الراوي قد توهم، مثل أن يسند الحديث إلى سفيان وليس هو الراوي له، أو يذكر في الحديث لفظاً يبعد أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نبحث عن هذا الوهم حتى نتحقق أنه وهم أم لم يهم. ويعرف ذلك بالتتبع مرة وبالقرائن مرة أخرى، أن يكون هناك قرائن في السند تدل على أن الرجل الذي سماه ليس هو الرجل، أو على أن الحكم الذي ذكره في المتن ليس هو المحكوم عليه، وما أشبه ذلك. إذا اطلع على الوهم يسمى معللا. إذن فالحديث المعلل هو الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وتتبع الطرق، هذا يسمى معللا. لكن الواقع أن التعليل أوسع من هذا، حتى من ما علل بفسق راويه يعتبر معللا. فالمعلل هو كل حديث ذكرت فيه علة تمنع قبوله، وهذا المعنى المعروف الشامل عند جميع العلماء، أن المعلل هو الذي إيش يطلع على صفة الرد فيه بعد البحث عنه، سواء كان الرد لأي سبب من الأسباب فإنه يسمى معللا، ويسمى أيضا المعل، ويسمى المعلول، وكلها ألفاظ معناها واحد، وهو ما ذكر فيه علة تمنع قبوله إما فسق الراوي أو غير ذلك يسمى معللا. لكن أكثر ما يطلق على الذي فيه الوهم إذا تتبعنا الطرق ثم عرفنا. وليعلم أن التعليل أو القدح بالعلة من أصعب علوم الحديث، لأنه يحتاج إلى تتبع الإسناد. فإذا عرفنا الرجال نحتاج إلى هل السند اتصل أو لم يتصل، قد يكون متصلا وقد يكون فيه تدليس وقد يكون معضل إلى آخر العيوب. ثم إذا انتهينا من السند نرجع إلى إيش؟ إلى المتن، وننظر هل خالف الثقات، هل وافقهم، هل خالف المعلوم بالضرورة من الدين أم لم يخالف. ولذلك كان علم علل الحديث من أصعب العلوم، يحتاج إلى إنسان يتفرغ له ويتبحر فيه. يقول رحمه الله: ثم الوهم، إذن على كلام المؤلف هذا المعلل ما اطلع على وهم راويه بماذا؟ بالقرائن وتتبع الطرق. وبالمعنى العام ما اطلع بعد البحث فيه على علة تمنع قبوله، ويكون هذا أعم وأشمل. طيب، قال: ثم المخالفة، هذه أيها؟ السابع. المخالفة يعني مخالفة الثقات، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرر. المخالف لا والمحرر. ما عندنا هذا الزياده بعد قوله ولا مرجح فالمضطرب، عندنا عطف قد يقع الابدال لا بعد وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير. المهم المخالفة ذكر بها أنواع رحمه الله. النوع الأول أن تكون بتغيير السياق، بمعنى أن الراوي يغير السياق سياق الإسناد. يقول مؤلف يسمى مدرج الإسناد، مثاله روى جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فرواه عنهم راو فجمع الكل على إسناد واحد، هذا يسمى مدرج الإسناد. يعني روى جماعة هذا الحديث وهم ثلاثة بثلاثة أسانيد، وحدثوا به شخصا. ما مقتضى نقل السند؟ مقتضى الأمانة في نقل السند أن يروي عن كل واحد سنده، لكن هذا الرجل جمع الكل في إسناد أحدهم، فقال حدثني فلان وفلان وفلان عن فلان ابن فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى غاية السند، هذا يسمى مدرج الإسناد، لأنه أدرج إسناد هؤلاء الرواة بإسناد راو واحد، هذا يسمى مدرج الإسناد. الضرر فيه هنا على الحديث ولا على الراوي؟ على الراوي من وجه، وعلى الحديث من وجه آخر، لأنه إذا جمع الثلاثة في سند واحد صار الحديث ليس له إلا طريق واحد، وهذا ينقص من قوة ثبوت الحديث. ثم هو ضرر على الراوي حيث تصرف وكذب، لأنه إذا كان السند الذي أبقاه هو رواية الثالث ثم ادعى أن الأول والثاني حدثاه بهذا السند صار هذا كذبا، لكنه كذب لا يؤثر في الحديث بالرد، لكنه كذب، لأنه كيف يقول حدثني فلان وفلان وفلان عن فلان مع أنه لم يحدثه عن فلان إلا الرجل الثالث. لكن العلماء يسمون هذا إيش؟ مدرج الأسانيد. وبماذا يطلع عليه؟ يطلع عليه بأن يأتي الحديث هذا نفسه بأسانيد هؤلاء الرجال الثلاثة، كل واحد منهم له سند مستقل. ما دي هذا مفهوم ولا غير مفهوم؟ ها؟ طيب غير مفهوم. الآن حدثني رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، هذا سند، وحدثنا رقم اثنين عن خمسة ست عن ستة عن سبعة عن ثمانية، وحدثني رقم ثلاثة عن تسعة عن عشرة عن أحد عشر عن اثني عشر، تسعة عشر أحد عشر اثني عشر أربعة، كم عندنا من الأسانيد؟ ثلاثة. ومن الرواة ثلاثة. طيب جاء إنسان وروى عن واحد بسند واحد، عن واحد وعن اثنين وعن ثلاثة بسند واحد، بسند واحد، هذا لا يجوز، ويسمى إيش؟ مدرج الإسناد، لأن الرجل أدرج إسناد الثلاثة بإسناد رجل واحد. فهمت ساد؟ فهمتين؟ طيب إذن مدرج الإسناد هو أن تجمع الأسانيد المتعددة بسند واحد، وله أيضا طرق أخرى لكن هذا منها، هذا نوع من المخالفة. المخالفة الثانية أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. إذن مدرج المتن إدخال زيادة في متن الحديث بدون بيان، والمؤلف يعني قصره على شيء معين من هذا، دمج مرفوع موقوف بمرفوع. المرفوع هو المضاف إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأتي مثلا الراوي ويروي الحديث ويكون أحد الصحابة فسر كلمة فيه أو زاد فيه كلمة ولكنه أدمجها في الحديث ولم يبين، فهذا يسمى إيش؟ مدرج المتن. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، أو ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. فجملة أسبغ الوضوء لم ترد في هذا الحديث بهذا اللفظ، لكن أبا هريرة أدمجها. وكذلك على قول الصحيح: من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل، هذا أيضا مدرج. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد، فاهم؟ والتحنث التعبد. فهذه الجملة مدرجة أيضا من كلام الزهري، فسر بها معنى التحنث، فقال وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فصار الآن مدرج المتن في مخالفة. من المخالف؟ الذي أدرجها. وكان الواجب عليه أن يفصل ويبين، نعم، حتى لا يقع الإشكال، لأن دمج الموقوف بالمرفوع يجعل الكل مرفوعا، وهذا يوهم، قد تتغير الأحكام بسبب هذا الإدراج. فصار عندنا الآن المدرج نوعان: مدرج إسناد ومدرج متن. مدرج الإسناد أن يجمع الأسانيد في سند واحد، وصفته أن يحدث، يعني صفته بالمثال أن يحدثه ثلاثة رجال بثلاثة أسانيد فيجمع الثلاثة كلهم في إسناد واحد. مدرج المتن أن يدخل كلمة في الحديث في متنه بدون بيان، سواء كان من أوله أو من وسطه أو من آخره، فهذا يسمى مدرج متن. حكمه حرام ما لم يبين، حرام ما لم يبين، حتى وإن كان تفسيرا، لأنه سيضيف قولا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل. نعم، الظاهر أن نقف على هذا، إنها ها انتهى الوقت. نعم، كيف نخرج قول الصحابي ابي هريره رضي الله عنه؟ ايش كيف نخرج قول ابي هريره رضي الله عنه شوفوا الادراج الحديث كيف ايش ادراج ابو هريره؟ ها، يعني بماذا يعرف الادراج؟ هذا تريد؟ لا، قلنا ان حكمه حرام. نعم، ابو هريره رضي الله عنه يدرج الاسناد. اي لا، لان ابا هريره رضي الله عنه يحدث قوما يعرفون ان هذا من كلامه. دمج هنا. هذا مراد، مراد ولهذا العبارة في الحقيقة في النخبة هنا فيها قصور. والمعروف عندهم أن يدخل الراوي كلاما في الحديث من غير بيان، هذا الصواب، هذا هو التعريف المحيط، يعني تعريف المؤلف رحمه الله غير محيط، لأنه يخرج منه بعض أنواع المدرج. نعم آدم، الحيل باطلة شرعا، بس هذا الجواب. نعم، اي نعم، هذا بين ان الحديث ليس، نعم هذا بين ان الحديث ليس في سياق رجل واحد منهم، فدخل حديث بعضهم في بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المخالفة مخالفة الثقات، مخالفة الإنسان لغيره أنواع. أولا إذا كانت بتغيير السياق، يعني سياق الإسناد، مدرج الإسناد، نعم، لأن الراوي أدرج فيه، نعم أدرج فيه ما ليس منه. مثاله يا آدم، مدرج الإسناد، أعطني مثال واحد يكفي. راوي واحد يعني جمع في أسانيد مختلفة في إسناد واحد. يعني روى الحديث جماعة. نعم. كل واحد بإسناد. نعم. فجمع هؤلاء الجماعة. نعم في إسناد واحد. على إسناد واحد منهم. نعم. هذا يسمى مدرج. نعم إسناد. لأنه أدرج إسناد الآخرين بإسناد. الآخر. طيب أحسنت. ها؟ طيب هذا واحد. إذا كان بإدخال موقوف في مرفوع بدون بيان مدرج المتن. أصبر ما بعد وصلنا إلى قلنا مدرج المتن. إذن دمج موقوف بمرفوع يعني إدخاله فيه بدون بيان يسمى مدرج المتن. طيب مثال يا عبد الله. مثاله ما ورد مثلا يعني في بعض الاحاديث عن ابي هريره يعني انه رجل قالت الغضب والتحديد يوم الرسول قال لابي هريره انهم ان اصحابه يدعون امته انهم كنا يدعون غضب المحجلين من اثار الوضوء ثم قال فمن استطاع منكم ان يطيل غضبته قيله فليفعل. نعم فالصحيح أن قوله فمن استطاع مدرج من قول أبي هريرة. طيب إذا قال قائل بماذا نعرف أنه مدرج؟ بالقرائن. أحسن بالقرائن أو بالإتيان به في سياق آخر مبينا فيقال قال أبو هريرة مثلا. طيب يقول مبتدا درس اليوم قال او بتقديم او تاخير. هذا النوع الثالث من المخالف النوع الثالث بتقديم او تاخير يعني يقدم اول الحديث يقدم اخر الحديث على اوله وهما اي التقديم والتاخير متلازمان لانك اذا اخرت المقدم فقد ايش قدمت المؤخر وهذا ايضا يقع يكون فيه قلب على الراوي. ومن ذلك قوله أو ما يروى في حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا مقلوب واعتداله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب كذلك ورد أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. ها هذا أيضا مقلوب وصوابه يبقى في الجنة فضل يبقى في الجنة. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا مقلوب وليضع يديه قبل ركبتيه واعتداله وليضع ركبتيه قبل يديه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أمثلة من هذا النوع من الحديث حين تكلم على حديث أبي هريرة هذا المقلوب بماذا يعلم؟ يعلم بتدبر المعنى أو بمخالفة ما علم من الدين بالضرورة أو بحكم أحد الحفاظ عليه أنه مقلوب أو بروايته من وجه آخر على وجه سليم. المهم له طرق. المقلوب من أقسام الصحيح والضعيف. ها من أقسام الضعيف. المقلوب من أقسام الضعيف. طيب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. كيف زيادة راو؟ يعني هذا الحديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام راوي عن واحد اثنين ثلاثة أربعة حدثنا بذلك محمد بن عبد الله روى الحديث بإسناد أربعة رجال، ثم روى نفس الحديث آخر فجعل الرجال خمسة، جعل الرجال خمسة، مع أن كل واحد من الأربعة يقول حدثني حدثني، ما بينهم أحد. فهذا فجاء الحديث رواه رواه آخر بخمسة رجال، نقول هذا الخامس جاء زائدا، جاء زائدا، لأنه ما في احتمال أن كل واحد لم يسمع من الآخر، لأن كل واحد من الأربعة يقول حدثني، إذن السند متصل. فجاء إنسان وروى الحديث بسند فيه خمسة رجال، نقول هذا الخامس زائد، زائد يسمونه مزيدا في متصل الأسند. ومعنى كلامهم رحمه الله أنه لا حاجة لهذا الرجل، وهذا الرجل ربما يضعف الحديث، ربما يضعف الحديث. متى يضعفه؟ إذا كان ضعيفا، إذا كان هذا الذي زيد ضعيفا أوجب ضعف الحديث، فنحكم بأنه زائد لنحمي الحديث من الطعن فيه. وإلا لو قال قائل خلوا يزيد، هذا عندنا حديث متصل خلوا يزيد، نقول لا، ما نقول هذا زائد ولا نقبل الزيادة. والعلة إيش؟ أنه قد يكون الزائد ضعيفا فيؤدي إلى ضعف الحديث، فنحن نحكم بزيادته لنحمي الحديث من الطعن. واضح؟ هذا من وجه. وجه آخر أنه لو فرض أن الزائد ثقة فإن رتبة الحديث تنقص، لأن من رواه بأربعة رجال أعلى سندا ممن رواه بخمسة رجال. فإذا حكمنا بزيادة الأسانيد، بزيادة الرجل، حمينا الحديث من إيش؟ من نزول السند، من نزول السند، لأننا إذا قلنا الزائد في محله غير زائد صار السند إيش؟ إذا قلنا غير زائد نازلا، إذا قلنا الزائد الخامس هذا غير زائد صار الحديث الآن، صار الحديث نازلا، صار الحديث نازلا، وهذا نقص في الحديث، لأن السند العالي أقرب إلى الصواب من السند، من السند النازل. هذا مما يجعلنا نقول لا بد أن نحكم بأن هذا الراوي زائد، لأننا لو حكمنا بأنه غير زائد حصلت المحاذير التي ذكرنا. قال أو بذات راوي فالمزيد في متصل السنيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. هذا أيضا من أقسام الحديث المضطرب، وأصل المضطرب المضطرب، ومعنى المضطرب الذي يتضارب بعضه مع بعض، فمعنى الاضطراب التضارب، التضارب. فإذا جاءنا حديث بسند رواه أحمد بن حنبل برجال معينين، ثم رواه يحيى بن معين بهؤلاء الرجال، إلا أنه أبدل راويا براوي، أبدل راويا براوي، ماذا نسميه؟ إذا كان ما في مرجح نسميه مضطربا، وإن كان فيه مرجح نعم فإننا نأخذ بالراجح. إذن ما هو المضطرب؟ المضطرب بمعنى أعم مما قال المؤلف رحمه الله، ما اختلف فيه الرواة على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح ولا النسخ. انتبهوا، هذا المضطرب، وهذا أعم مما قال المؤلف، يعني المؤلف حصر المضطرب بماذا؟ بإبدال راوي ولا مرجح، والصواب أن يشمل إبدال الراوي وكذلك الاضطراب في المتن، الاضطراب في المتن. فإذن المضطرب تعريفه ما اختلف فيه الرواة على وجه يتعذر فيه الجمع مش بعد والترجيح والنسخ. حكم المضطرب الضعف، المضطرب ضعيف، لأن الرواة الآن ما لا يمكن أن نرجعها بعضهم على بعض، وإلا لأخذنا بالراجح وقلنا هو الصحيح والمرجوح ضعيف. ولا يمكن الجمع، لو أمكن الجمع قلنا كلها صحيحة إذا كانت توفرت فيها شروط الصحة، ولا النسخ لأنه ما في نسخ، ما نعلم التاريخ فلا نسخ. فالمضطرب من أقسام إيش؟ الضعيف. ولكن يشترط في الاضطراب أن يكون الاضطراب في أصل الحديث، أما ما لم يكن في أصله فليس مضطربا ولو اختلف فيه الرواة. مثال ذلك، اختلف الرواة في ثمن جمل جابر. جمل جابر قصته عجيبة. كان جابر عنده جمل أعيا وضعف وعجز يسير مع الناس، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عادته وحسن رعايته وولايته يكون في أخريات القوم، ما هو بتقدم، هو في أخرياته يتفقد الضعيف والمحتاج. فلحق جابرا وإذا جمله يلا يمشي قد آية وتعب، فلما لحقه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام تعال الجمل وضربه مرة واحدة، فانطلق الجمل يمشي مشيا أشد من قبل ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له بعني إياه، بعني إياه بأوقية. قال ما أبيك شبه الأول بسيبه يتركه، والآن يصومه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعنيه بأوقية ويقول لا. والذي تسبب لنجاته من؟ الرسول. ومع ذلك طمع جابر قال لا، فباعه ما كسه حتى باعه عليه، باعه. اختلف الرواة في ثمن الجمل هل هو أوقية أو أقل أو أكثر. نعم، جابر رضي الله عنه لما باعه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أشترط عليك أن أركبه إلى المدينة، قال لك ما شرط خلاص. فكان هذا الجمل قدام الناس كلهم إلى المدينة، ولما وصل المدينة جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند المسجد وأناخ الجمل، قال له صليت؟ يقول الرسول لجابر قال لا، قال ادخل فصل، ادخل فصل في المسجد، لأن المسافر ينبغي له أول ما يقدم بلده أن يصلي في المسجد قبل أن يدخل إلى أهله، وهذه سنة كثير من الناس لا يعرفها. قبل أن تدخل إلى أهلك رح للمسجد صل، اتصل بالله قبل أن تتصل بأهلك، صلي ركعتين ثم اذهب لأهلك. وقد اجتمع في هذه السنة فعل الرسول وأمره عليه الصلاة والسلام، يعني فيها فعل وأمر، ومع ذلك أكثر الناس في غفلة عنه. طيب، لما جاء الرسول، يعني لما جاء جابر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الثمن كامل وقال له خذ الجمل والدراهم، خذ الجمل والدراهم، ثم قال له أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. إذن وش الفائدة ما دام ما كسه لا ليأخذ الجمل؟ وش الفائدة؟ ها؟ وش تظنون؟ ها؟ شرع، شرع أن الواحد يشتري شيء ويقول إذا بغي ينقد الثمن قال لك هو قروشه؟ أنت تطبقها يا محمد، شرينا منك. طيب، بعض العلماء يقول إنه أراد أن يتصدق على جابر فاتخذ هذا العقد وسيلة، وهذا غير صحيح. إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يهب جابرا أعطاه بلا وسيلة، لأن الوسيلة تعتبر تشريعا من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أظن والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كسه ليتبين حال الإنسان أن الإنسان جموع منوع. لما كان هذا الرجل يريد أن يسيب جمله، نعم، وحسن الجمل صار به شحيحا وبخيلا وأبى أن يبيعه على أكرم الناس عليه محمد عليه الصلاة والسلام، فأراد الرسول أن يمتحنه فقط، هذا الذي يظهر لي، والعلم عند الله، الله أعلم بما أراد رسوله، لكن هذا هو الظاهر، ولهذا أعطاه الجمل والدراهم قال لك، وهذا من كرم الرسول عليه الصلاة والسلام. أو يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتراه اشتراء حقيقيا، ولم يكن حين الشراء يريد أن يعطيه أن يرد الجمل عليه، لكن لما وصل إلى المدينة ورأى صلى الله عليه وسلم أن الجمل عند جابر ليس برخيص تكرم عليه، تكرم عليه بإعطاء الثمن، وليس من نياته بالأول أن إيش أن يعطيه إياه، فيكون تصدق عليه بالثمن أو وهبه الثمن بعد أن ثبت. وهذا كثيرا ما يفعله بعض الموفقين، إذا اشترى من إنسان شيئا ثم رأى أن نفسه متعلقة به يتركه وقيمته، وهذا من غاية الكرم. المهم أن اختلاف الصحابة أو اختلاف النقلة في ثمن الجمل هل يعتبر هذا اضطرابا في الحديث أو لا؟ لا، ليس اضطرابا، لأن أصل القصة وهي البيع والاستثناء ثابت، ومقدار الثمن ما يهم زاد أو نقص. طيب لو فرض أن الرواة اختلفوا هل وهبه إياه أو اشتراه منه؟ يكون اضطرابا ولا لا؟ يكون اضطرابا، لأن هذا اضطراب في أصل الحديث فيوجب ضعفه، والله أعلم. والله على كل حال حقيقة إن بدأنا يعني نمغط شوي في النخبة، فما رأيكم نعجل شوي؟ نعم، ها كيف؟ ها تأجيل أفضل؟ ها لا، هذه كم باقي منها؟ نصفها وقل الآن، ها أقل من نصف الآن، كم قريب من الأسبوعين وشوي؟ نعم، لا انبتلنا على هذا الأخ، نقضي وندور غير. نعم كلنا بيقضي، ما في إشكال، ها وصفني تتغلب. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الحديث المقلوب؟ نعم، عبد الله، ما كانت المخالفة فيه بتقديم أو تأخير. طيب إذا قال عباس بن عبد الله بدل عبد الله بن عباس، وش نسميه؟ إيه أنت راوي، إيه وش نسوي؟ لا مو بدل راوي، راوي واحد، قال عباس بن عبد الله في عبد الله بن عباس، هذا سمى مقلوب. طيب قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ايش هذا؟ وش اسمي هذا؟ اسمه مصطنع، ها مصطنع، ايش اسمه؟ مكذوب، مكذوب، لا ما هو مكذوب، الراوي ثقه. قال رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، اسمه مقلوب. نعم مقلوب، اسمه مقلوب، وين القلب؟ اصبروا يا جماعه، الله المستعان. ما تثنين يا أخي هذا سهل يعني مبسط جدا حتى في النخبة لو كنت حفظت النخبة مقلوب وين القلب؟ القلب هو حتى لا تعلم شمال وما تنفق يمينه هو أبدل ضبط لا تعلم شمال وما تنفق يمينه هو الأصل نعم ما حتى لا تعلم يمين وما تنفق شمال هو الأصل والأصل أصل الحديث الصحيح اللي بدون قلب حتى لا تعلم شمال وما تنفق يمينه صحيح؟ طيب هذا مقلوب من هنا عرفنا أن القلب يكون في الإسناد ويكون في المتن وهو كذلك يكون في الإسناد كما لو قلب اسم الراوي أو قلب الراوي جعله المروي عنه المهم أن المؤلف حط نظر ما كانت المخالفة فيه بتقديم أو تأخير فهو المقلوب طيب المقلوب من جنس من الضعيف ومن الصحيح أنت هذا هي أنت من الضعيف المقلوب وش تقولون اين مو هذا مردود من اجل مخالفه الراوي هذا نوع من المخالفه طيب اذا ما هو المزيد في متصل الاسانيد المزيد في متصل الاسانيد هو ما زاد فيه الرواه راويا وشرطه ان يكون اصبر ما بعرف الشرط وش معنى ما زاد راويا يكون الإسناد متصل بالتحديد كل راوي يقول حدثني فلان وش معنى الزيادة زيادة راوي أن يكون الحديث مرويا بكم بخمسة فيزيد بخمسة أشخاص مثلا وكلهم يصرح أصبر بخمسة أشخاص ثم يزيد يزيد سادسا سادسا طيب هذا هو أن يكون الحديث مرويا بخمسة رجال فيزيد سادسا هذا المزيد في متصل الأسانيد ما شرطه؟ نعم أن نعلم اتصاله بحيث يكون كل واحد يقول كل واحد من الخمسة يقول حدثه فإذا جاء واحد زائد مزينة في متصل الأسانيد ولهذا قال في متصل ونحن لا نعلم الاتصال إلا إذا قال حدثني أو سمعته وما أشبه ذلك طيب إذا قال إنسان وما الذي يظهرنا إذا زاد أحد الرواة رجلا نعم أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية يعني هذا واحد من للإنتاج والتوزيع يعني في غزة الزائد شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000